الشيء ما يعتمد عليه. والأركان هي الفروع، هي معنى الفروع. فالخلاف بين الفروض والأركان ما هو إلا خلاف لفظي، وإلا الفرض هو الركن. والأركان من طبيعتها أنها لا تسقط، من أحكامها أنها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، بخلاف الواجبات. الواجبات لا تسقط عمدا ولكنها تسقط سهوا، وأما الأركان فلا تسقط بحال من الأحوال، لا بد من الاتيان بها، لأنها آكل وهي تنتهي في الصلاة شيئا فشيء، يعني هي موجودة في الصلاة وهي ماهية الصلاة، ولا وهي تنتهي منها شيئا فشيء. فمثلا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، من حين الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام انتهى هذا الركن ولا يعود مرة أخرى في الصلاة. والأركان أركان الصلاة 14 ركن، الأول منها القيام. القيام في الفرض ركن، يعني في النافل ليس بركن، لو صلى الإنسان جالسا صح الصلاة ولو كان من دون عذر، حتى لو كان من دون مرض ومن دون عجز ومن دون كبر، أراد الإنسان أن يصلي وهو جالس صلاة النفل فصلاته صحيحة، إلا أنها إذا كان ليس هناك عذر فصلاته على النصف في الأجر من صلاة القائم. إذا كان يصلي النافلة قاعدا من عذر فأجره تام، لأن هذه استطاعت، اتقوا الله ما استطعت، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، هذا إذا كان هناك عذر فأجره تام. وأما إذا كان صلى النافلة بلا عذر فصلاته صحيحة، إلا أن أجرها نصف أجر القائم. أما الفريضة فلا تصح إلا قائم، فالقيام فيها ركن من أركانها، لا تصح الصلاة بدونه. طيب ما هو القيام؟ القيام هو ما لم تكن راكعا، هذا هو القيام، ما لم تكن راكع فهو يسمى قيام، ولو حصل انحناء، حتى لو انحنى الإنسان ما يسمى هذا راكع. ما هو حد الركوع؟ إذا مسست ركبتيك، إذا كنت تستطيع أن تمس ركبتيك بيديك فأنت هنا تعتبر راكعا لا قائما، هنا ما يقال أنك تصلي قائم وإنما أنت بحال الركوع. فإذا كان لا إلا يديك لا تصل إلى ركبتيك، فهذا كله يسمى قيام، يسمى قيام. فالمهم أن القيام أنه ركن من أركان الصلاة لا بد من الاتيان به، ولا بد من الطمأنينة في القيام. طيب ما هي الطمأنينة في القيام؟ الطمأنينة معناها السكون، ولكنها بقدر سورة الفاتحة، هذا الراجح. الراجح من قول أهل العلم أن الطمأنينة في القيام بقدر قراءة سورة الفاتحة، هذا هو الركن فيها. وإلا بعضهم قال إنه أقل شيء يسمى طمأنينة في القيام. لكن إذا كنت ما قمت قياما تتمكن فيه من قراءة الفاتحة فهذا قيام غير تام ناقص، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لازم من الاتيان بها. فالمهم أن القيام ركن من أركان الفريضة، من أركان الفريضة لا النافلة، فالنافلة تصح بدونه. وهذا هو معنى دائما النافلة أخف بالأحكام، أخف بالأحكام من الفريضة. فهناك أحكام كثيرة اختصت بها النافلة، اختصت النافلة بها، ترجع إلى أن أحكام النافلة أخف من أحكام الفريضة. من تلك الفروق والأحكام ما تقدمنا في الليلة الماضية من أنه يباح شرب جرعة الماء في النافلة ولا يصح في الفريضة، والسبب في هذا الرغبة في إطالة النافلة، وأما الفريضة فهي تصلى جماعة فلا ينبغي الإطالة فيها إطالة تتعب المصلين. ومن ذلك هنا القيام، القيام فهو ركن في الفريضة مستحب في النافلة. ومن ذلك عند بعض المذاهب تغطية أحد منكبيه فإنه خاص بالفريضة دون النافلة. ومن ذلك الصلاة على الراحلة، الصلاة على الراحلة فإنه لا يصح في الفريضة إلا من عذر، إذا كان لا يتمكن من النزول صلى الفريضة على الراحلة، أما النافلة فيصح الصلاة على الراحلة ولو من دون عذر، لو كان السائر حتى وغير متوجه إلى القبلة صحت نافلته. فهناك فروق بين الفرض والنفل ترجع إلى أن أحكام الفرض أشد وأغلظ من أحكام النافلة. فهذا هو الركن الأول من أركان الصلاة، القيام، القيام فيها. فلو صلى الإنسان جالسا في الفريضة من دون عذر ما صحت صلاة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. كذلك ما يجوز مثلا يستند على جدار بحيث لو أزيل هذا الجدار سقط طاح، هذا ما يعتبر قيام، لا يعتبر إلا من عذر، إذا كان مريض ومحتاج أن يتكي على جدار أو يتكي على عصا أو نحو ذلك فهذا عذر. لكن من دون عذر يريد أن يريح نفسه ويتكي على جدر أو على عصا وهو ليس بحاجة إلى ذلك، هذا ليس بقائم، هذا ما ذاق مشقة القيام فصلاته غير صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الفريضة. الركن الثاني التحريم، التحريم معناها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. شوف ابتدأ بالأول، فالأول أول ما يكون القيام، لأن التحريم لا تصح إلا من قائم، تكبيرة الإحرام لا يصح أن تأتي بها إلا وأنت قائم. ولهذا يغلط كثير من المصلين، مثلا يأتي ويجد الإمام راكع، يأتي ويجد الإمام راكع فيشرع ليدرك الركعة فيكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي إلى الركوع، فلا ينتهي من تكبيرة الإحرام إلا وقد وصل إلى ركن الركوع، هنا ما صحت صلاة ولا دخل في الصلاة، لأنه كبر تكبيرة الإحرام أو كبر بعضها وهو في حال الركوع لا في حال القيام، فبهذا لا تصح صلاة. إذا كانت الصلاة فريضة، إذا كانت الصلاة فريضة ما هي نافلة، أما النافلة فتصح. هذه كثير ما يعملها الناس وهي غلط، لا، لابد تكبيرة الإحرام أن يأتي بها الإنسان وهو مستقيم واقف ما وصل إلى حد الركوع. ثم ذكر، لما ذكر القيام ذكر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي الله أكبر، لا يجزي بغير هذه الصيغة، فلو قال الله الأجل أو الله الأعظم أو غير ذلك جاء من أسماء الله الحسنى ما صح الصلاة، لأن العبادة التوقيفية، معنى توقيفية يعني أننا نتبع فيها ما أمر به الشارع العظيم ولا نأتي بشيء من أنفسنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مفتتحة بالتكبير وهو عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يقول الله أكبر. فإذا يجب علينا أننا نتمسك بهذه الصيغة وهي صيغة الله أكبر، ولا بد أن يتابعها بهذه الطريقة الله أكبر. فيقال الله ما صحت صلاته، لأن هذا استفهام. الله أكبر هذه جملة خبرية، هذه جملة خبرية تخبر أن الله جل وعلا أنه أكبر من كل شيء. لكن إذا قلت الله أكبر فهذه جملة إنشائية استفهام، كأنك تسأل هل الله أكبر؟ مثل ما جاء في كثير من الآيات الله أمركم بهذا، يعني هل الله أمركم بهذا؟ فالاستفهام هذا لا يجوز. فرق بين الجمل الخبرية والجمل الاستفهامية. الجمل الاستفهامية هذه جمل إنشائية تنشي كلام من عندك تسأل، أما الجمل الخبرية لا، جمل ما هي إنشائية إخبارية. فمن هذا لازم أن يأتي بها الله أكبر، والأفضل أنه لا يحرك آخره، ما يقول الله أكبر. هذا أيضا تصح الصلاة لكنه لحن، لأنه لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك. هذه قاعدة لغوية، أنه لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، فلا تقول الله أكبر، وإنما تسكن فتقول الله أكبر، ولا تقول الأكبر أو أكبر أو لا، لازم من هذه الصيغة. فهذا ركنين من أركان الصلاة. الركن الأول القيام في الفريضة، والركن الثاني تكبيرة الإحرام لكل صلاة سواء كانت فريضة أو سواء كانت نافلة. كل صلاة الدخول فيها بتكبيرة الإحرام، سميت تحريمة لأن الإنسان إذا كبر حرم أشياء كانت مباحة له، وبتكبيرة الإحرام أصبحت محرمة عليه. فالحركة كانت مباحة فأصبحت محرمة، الكلام مباح وأصبح محرم، إلى آخر ذلك من أحكام الصلاة. الركن الثالث الفاتحة، سورة الفاتحة لا بد من قراءتها، وهذا أيضا عام في الفرض والنفل، لا بد من قراءة الفاتحة في الفرض والنفل، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وفي رواية بأم القرآن. فالفاتحة هذه ركن من أركان الصلاة على القول الراجح والمشهور وجمهور أهل العلم أنه لا بد من قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة تقدم لنا الخلاف فيها بالنسبة للمأموم، أما الإمام وأما المنفرد فهذا لا خلاف فيه، وأما المأموم فقد اختلف العلماء هل تجب عليه أو لا تجب. فبعضهم قال إن الإمام يتحملها عن المأموم، واستدلوا على ذلك بحديث كثرت أسانيد واستفاضة، وهو قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، صححه كثير من أهل العلم. والحديث الآخر في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، وقوله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهذه وفيه أحاديث أخرى تدل على وجوب قراءة الفاتحة. ومن اختلاف هذه الأدلة اختلف الأئمة في ذلك، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الإمام يتحملها عن المأموم سواء كان في السرية أو سواء كان في الجهرية، إذا قرأها الإمام فقراءته كافية عن قراءة المأموم. وذهب الشافعي إلى أنها لا تجزي، وأن الفاتحة تجب على كل من الإمام والمأموم والمنفرد. وتوسط الإمام مالك في ذلك فقال إنها تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية هذه هو يسمع قراءة الإمام وهو قد اشترك مع الإمام في الأجر وقد اشترك مع الإمام في تدبر الفاتحة، ومن هذا أصبحت قراءة المأموم كافية عن قراءة الإمام. وهذا قول جيد وسط اختاره كثير من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين يختارون هذا القول. أما إذا كان الإمام لا يعطي المأموم فرصة للقراءة ولا في السكتات، فهذا جدا يترجح هذا القول، لأنه ليس هناك معنى أن الإمام يقرأ والمأموم يقرأ. الإمام ما قرأ إلا لتسمع أيها المأموم، فإذا كنت لا تسمع فما الفائدة من قراءة الإمام؟ ما هناك فائدة. مما يدل على أن قراءة الإمام في الجهرية أنها كافية. أما إذا أعطاك سكتات وصار يسكت مع بعضها فهذا طيب، إن الإنسان إن المأموم يكون له فرصة في قراءة الفاتحة. هذه ثلاثة أركان للصلاة: القيام والتحريم يعني تكبيرة الإحرام وسورة الفاتحة. الركن الرابع الركوع. هذا ركن من أركان الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو سواء كانت نفلا، فالركوع لا بد منه بالصلاة، ركن من أركانها. لو قرأ الإنسان ثم سجد من دون ركوع ما صحت صلاة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. والركوع كما تقدم لنا أن المجزي منه أنك بحيث أن تمس ركبتيك، إذا استطعت أن تمس ركبتيك فقد وصلت إلى ركن الركوع. ولكن الكمال أن يكون الظهر مستويا مع الرأس، أن يستوي ظهر الراكع مع رأسه، هذا هو الكمال، وهذا هو الركوع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الإنسان إذا صلى ركع فصار ظهره مستوي مع رأسه، هذا أفضل الركوع وأكمل الركوع. وإلا فيجزي أن الإنسان إذا مس ركبتيه ولو كان مرتفعا كذا، يعني أجزأه ذلك، أجزأه هذا. الركن الخامس الاعتدال عنه، الاعتدال عن الركوع، لأن الإنسان ما إذا ركع سجد بعد ذلك، لا، إذا ركع قام من الركوع، فالاعتدال بعد الركوع هذا أيضا ركن من أركان الصلاة، لأنه جاء في حديث المسي في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى ترجع العظام، وفي رواية حتى يستقيم صلبك أو نحو ذلك. فلا بد من الاعتدال بعد الركوع، فالإنسان إذا من ركع ثم سجد بعد ذلك أو رفع رفعا خفيفا ثم سجد، هذا ترك ركن من أركان الركوع ولا تصح الصلاة. السادس السجود على الأعضاء السبعة، على الأعضاء السبعة. إذا اعتدل بعد الركوع سجد، وإذا سجد على أعضائه السبعة. أعضاء السبعة هي قدميه هذه اثنين، وركبتيه هذه أربع، ويديه هذه ست، وجبهته مع أنفه، هذا السبع. لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت وأمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء أو أعظم، لا بد من السجود على هذه. فإذا الإنسان لم يسجد على هذه الأعضاء السبعة ما صح سجود. وكثير من الناس يخل بهذا السجود، فيرفع رجليه يرفع قدميه عن الأرض ويعلقها، هذا ما صح سجود. أو يضع رجلا على رجل، هذا ما صح سجود. أو يضع يديه على فخذيه ثم يسجد، هذا ما سجد. أو يضع جبهته دون أنفه، هذا ما سجد. لا بد من أن هذه الأعضاء السبعة أن كلها تباشر الأرض. بكم؟ بقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. هو الأفضل أن يكون من أول السجود إلى آخر السجود والأعضاء على الأرض، هذا هو الأفضل. لكن هذا الركن من ذلك هو بقدر أن تقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة. إذا وضعت هذه الأعضاء السبعة وقلت سبحان ربي الأعلى مرة واحدة فقد تم السجود إذا قلت في هذه الحال. وأما إذا لم رفعت فهذا إذا لم تكن هذه الأعضاء عليها بهذا القدر من الطمأنينة فإن الصلاة غير صحيحة. ولهذا نستطيع أننا نقسم الحوائل في السجود على ثلاثة أقسام: قسم لا تصح معه الصلاة، وقسم تكره معه الصلاة، وقسم يباح في الصلاة. فأما الذي المحرم الذي لا تصح معه الصلاة فهو أن يسجد على شيء من أعضائه ثم يجمع يديه فيسجد عليهما، وإلا يرفع رجليه عن الأرض، وإلا يضع يديه على فخذيه، أو يضع يدا على يد، هذا ما صح سجود. هذا سجد على حائل لا تصح الصلاة عليه. المكروه أنك تسجد على شيء متصلا بك، إما غترتك وإما المشلح وإما طرف الثوب، هذا مكروه إلا إذا كان هناك حاجة. إذا كانت الأرض خشنة أو كان حر أو برد يمنع الطمأنينة فهذا لا بأس إن الإنسان يأخذ طرفا من ملابسه ويسجد عليه، هذا جائز يسجد عليه. ومن ذلك يكون مثلا عليه عمامة كبيرة أو عقال كبير ثم يسجد، ويكون السجود على على على العقال أو على العمام، أو تكون الغترة وصلت إلى هنا فسجد عليها، هذا كله مكروه. ولكن الصلاة صحيحة، مكروه والصلاة صحيحة إلا من حاجة، من حاجة تزول الكراهة. وأما المباح فأن تضع تضع على الأرض فراش، فالصلاة على الفراش هذا غير مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، الخمرة معناها السجادة، السجادة تسمى خمرة، يسجد كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، ولا في هذا بعد. فهذا هو هذه هي الحوائل الممكنة في الصلاة: الممنوعة والمكروهة والمباحة. والقدمين، وضع القدمين هذا المستحب أن يكون بأطراف القدمين وأن تكون الأصابع متوجهة إلى القبلة، لكن لو وضع على قدميه على غير هذه الكيفية جاز. لو وضعهم ورماهم على الأرض أو حرفهم أو كذا جاز. المهم وضع القدمين على الأرض، هذا هو الركن. لكن وضعها منتصبات مستقبلات للقبلة هذا هو الأفضل. وإلا فتضعها على أي صفة يكون الصلاة صحيحة، لأن المهم أن يكون القدم في الأرض. قال والجلوس قال والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه، الاعتدال بعد السجود كما كان الاعتدال بعد الركوع، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة فلا تصح بدونه. فلو الإنسان مثلا لما سجد رفع جبهته من الأرض ثم عاد من دون أن ينتصب ما صح الصلاة، عاد إلى السجدة الثانية قبل أن ينتصب ويجلس ما صح الصلاة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الجلسة وهو الاعتدال بين السجدتين. ثم ذكر الجلوس بين السجدتين، يعني الاعتدال هذا ركن والجلوس ركن آخر، ركن آخر لا بد من الجلوس بين السجدتين. ثم قال والطمأنينة في الكل، الطمأنينة في كل ما تقدم لازم من الطمأنينة. ما هي الطمأنينة؟ قال الطمأنينة هي السكون. إيش قدرها؟ إيش قدر هذه الطمأنينة التي لا بد منها؟ قالك في حال القيام تكون بقدر سورة الفاتحة، وفي حال الركوع تكون بقدر قول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، وفي حال الاعتدال من الركوع تكون بقدر ربنا ولك الحمد، يكفي كذا لو ما أتى بالذكر الذي بعده، وفي حال السجود تكون بقدر سبحان ربي الأعلى، وفي حال الاعتدال من السجود تكون بقدر بين الجلستين تكون بقدر رب اغفر لي ولو مرة واحدة. هذه هي الطمأنينة في هذه الأركان. بعض العلماء قال إن الطمأنينة ولو قلت أنها كافية، لكن لا، الراجح أنها لا تكون طمأنينة حتى يتمكن الإنسان من أن يأتي بالذكر المشروع في ذلك الركن ولو مرة واحدة، لا بد من ذلك. ولهذا قال والطمأنينة في الكل، يعني السكون في الكل بقدر الاتيان ما في هذه الأركان من الذكر المشروع ولو مرة واحدة، لأن ما زاد على مرة هذا مستحب ليس بواجب. إذا قال سبحان ربي الأعلى مرة ثم رفع، سبحان ربي العظيم مرة ورفع، رب اغفر لي سجد، كافي، يعني أدى، يعني أتى بالصلاة. ونعم نقرها وخففها ولا ينبغي، لكن أدى الواجب، الواجب أداء، أدى واجب الصلاة أداء. والتشهد الأخير، هذا الركن الثاني عشر، الركن الثاني عشر التشهد الأخير. التشهد معنى التشهد يعني التحيات لله والصلوات، هذا التشهد. التشهد يصل إلى التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى هذا. هذا يسمى التشهد، هذا ركن من أركان الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو سواء كانت الصلاة نفلة، لو لم يتشهد ما صحت الصلاة، ما صحت الصلاة. أما التشهد الأول إذا كانت الصلاة فيها تشهدان، فيها تشهدين، التشهد الأول هذا واجب وليس بركن، واجب إذا كان فيها تشهدين مثل الثلاثي مثل الرباعي، هذه فيها تشهدان، فالتشهد الأول منهما هذا واجب من واجبات الصلاة وليس ركنا من أركانها، يبطل إذا تبطل الصلاة إذا تركه المصلي عمدا، وتصح ويجبرها سجود السهو إذا كان تركه على وجه السهو إذا كان سهوا. أما التشهد الأخير هذا لا، ركن من أركان الصلاة لا بد منه، لا بد للمصلي أن يتشهد التشهد الأخير، وهو له صيغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ، لكن أفضلها هذه الصيغة، هذه الصيغة التي أنا قلت هذه هي أفضل صيغة التشهد. وجلساته يعني جلسة التشهد، يمكن الإنسان يقول أنا باتيبها أنا قايم، أبا تشهد ولكني قايم، يقول ما تصح، ما يصح، أنت تأتي بالتشهد لكن لازم أن تأتي به وأنت جالس. فالجلوس للتشهد الأخير ركن آخر من أركان الصلاة. التشهد وحده ركن، والجلوس للتشهد ركن آخر، كل منهما ركن، فلا بد من الاتيان بالركنين جميعا. هذا ايه؟ هذا جزء. الركن الثالث عشر او الرابع الثاني عشر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، سواء كانت الصلاة فرض أو سواء كانت الصلاة نفل. وحد الركن اللهم صل على محمد إلى هذا، هذا هو الركن، وما زاد على ذلك فهو فضيلة ومشروع.